صنف القاسم محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو راوي حديث المرقة، فلولا أنه كان الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها. هذا احتجاج للرجال، وهذا ليس من طريق السلف. ولكن بعد هذه الأجهزة الستة، ماذا فهمتم جواب المصنف عن حديث المرقة؟ وأعيد على مسامعكم أنها اشترت المرقة وسادة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب لم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال ما بال هذه المرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتتوقدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة. قال في رواية فأخذته فجعلته من فقطين فكان يرتفع فيهما في البيت، ثاني أنها شقت المرقة فجعلتها مرفقتين. هذا الحديث ماذا أجاب عنه؟ أنا ما فهمت عنه أي جواب، هو محاولة تشكيك في صحته من جهة تطريقه شبهات، أنه في رواية تعمل الستارة راح الله له إلى الحديث الآخر، وفي رواية ما استعملها. لكن نحن إن درسنا بعد كل هذا الذي قرأنا من كلام مصنف هذا الحديث نجده حجة صريحة عليه مع وجوده في الصحيحين. الرسول عليه السلام ينكر على عائشة شراءها لوساد فيها صور، فهي ممتهنة ولا غير ممتهنة؟ ممتهنة. وهذا مما يؤيد تفصيل السابق أنه يجب أن يفرق بين أن نتقصد اشتراء بساط فيه صورة ولو ممتهنة، وبين أن لا نتقصد، فتقصد الشراء لا يجوز لأنه فيه إعانة للتصوير المصورين. وهذا هو الدليل الواضح المبين، الرسول ينكر على السيدة عائشة شراء المرقة ثم لا يقر على ذلك على الرغم من أنها ممتهنة، فتتخذها مرفقتين تحدثين تمزقها. إذن ما بيجوز الاستدلال بحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب مطلقا، وإنما رقما في ثوب ممتهن وبدون أن يقصد شراء هذا الثوب الممتهن. لهذا تتجمع الأحاديث ويزول أي إشكال أورد المصنف، ويتبين أخيرا لأن ما استند إليه المصنف من تفريق بين الصورة المجسمة وغير المجسمة لا دليل له، وبين تفريقه بين الصورة التي تعبد أو تعظم من دون الله والصورة التي ليست كذلك، فهذه الأحاديث وهي صحيحة حج عليه. فالستارة فيها صورة الحيل ذات الألقحة، والنمرقة فيها صور ممتهنة بعض الشيء، كل هذا وهذا أذكره الرسول عليه السلام، وهي ليست مجسمة وهي ليست صورة من دون الله، لأن عائشة ما كان لها أن تشتري صورة لتعبدها من دون الله عز وجل. وبهذا ننهي هذه المناقشة ونلخص كما قلنا لكم سابقا أن التصوير كله حرام بجميع أنواعه وأشكاله على اختلاف آلاته إلا ما اقتضته الحاجة والضرورة. وبهذا قدر الكفاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.